خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. والآن الدرس السادس بعد المئة الأولى، وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وبعد أن تكلمنا عن الباب ومراد الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة من الباب، تطرقنا إلى الحديث إلى بحث من المباحث المهمة جدا جدا جدا، خاصة في هذه الأزمنة، ألا وهو بحث في الأعياد. وتكلمنا في المرة الفائتة عن مسألة أولى في هذا البحث، ألا وهي أن الأعياد من الدين، وأن الأعياد توقيفية، ومن أراد أن يجعل يوما من الأيام عيدا من الأعياد فعليه أن يأتي بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبقت هذه المسألة بدلائلها في الدرس السابق، والحمد لله على نعمه وآلائه. واليوم نتعرف عن مسألة أخرى. أولى هذه المسائل في هذا الدرس أعياد المسلمين ثلاثة لا رابع لها: الأضحى والفطر والجمعة. والأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وأما يوم الجمعة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل، ومن كان طيبا فليمس عليكم بالسواك. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن هذه الأيام أعياد. وهناك أدلة على ذلك، لكن نكتفي بما ذكرت، لأن المسألة والحمد لله رب العالمين لا يخالف فيها أحد، والحمد لله رب العالمين. لكن المسألة الثانية اليوم هي المسألة المهمة جدا جدا جدا، والتي لما اختلت عند كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله صارت فتواهم في غير محلها، نسأل الله التوفيق والتسديد، ألا وهي: ما هي مظاهر الأعياد؟ بمعنى آخر، ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان في يوم من الأيام فقد اتخذ هذا اليوم عيد، سواء سماه عيد أو لم يسمه عيد؟ لأننا اتفقنا أن الأعياد لا يشترط أن يسميها أهلها عيدا، فلو لم يسميها أهلها عيدا فهي أيضا أعياد، فسواء سماها ذكرى أو يوم أو غير ذلك، فكل ذلك لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، ولا يغير من الفتوى شيء، ولا يغير من حكم الأعياد شيء. فيا ترى ما هذه المظاهر والأشياء التي إذا فعلها الإنسان في يوم من الأيام نقول له أنت بذلك اتخذت هذا اليوم عيدا؟ أول هذه الأشياء: إن خصص يوم للاحتفال أو لإظهار الفرحة والسرور يعود بشكل معتاد. إذن من خصص يوم للاحتفال أو لإظهار البهجة والسرور والفرحة، وهذا اليوم يتكرر، وقلت ضابط يتكرر بعود ثابت، هذا خرج منه من احتفل أو أظهر الفرحة والسرور بيوم عرسه، بيوم نجاحه، فهذا لا يتكرر. أما إن تكرر في كل عام فنقول أنت بذلك قد اتخذته عيدا، لأن الاحتفال أو تخصيص يوم بالاحتفال وإظهار الفرحة والسرور وتكريره هذا من مظاهر الأعياد. ما الدليل على ذلك حتى يكون كلامنا بفضل الله تبارك وتعالى مؤيد بالمعصوم إما من كلام نبينا صلى الله مؤيد بالمعصوم من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندها يوم فطر أو يوم أضحى، يعني يوم عيد، وعندها فتاتان تغنيان، وهذه الأغاني تغني بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، يعني من أشعار يوم بعاث بين الأوس والخزرج. فقال أبو بكر: مزنار الشيطان مرتين، يعني قال ردد هذه الكلمة مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزنار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي التفت إليه، فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا، يعني لما غفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غمستهما، يعني عائشة غمست الجاريتين فانصرفتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، وهي التروس من الجلد ليس فيها خشب ولا عقد، يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو قالت هو الذي قال: تشتهين تنظرين، يعني تنظرين إلى لعب السودان في المسجد، فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، وهذا لقب بني أرفدة لقب لأهل الحبشة، وهو أسلوب إغراء تقديره عليكم باللعب الذي أنتم فيه، يعني استمروا في اللعب. دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت، يعني عائشة رضي الله عنها وضعها ملت من الرؤية، قال: حسبك، يعني اكتفيت؟ قالت: نعم. قال: فاذهبي. انظر، لما كان هذا اليوم يوم عيد أباح فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاحتفال واللعب وغناء الجواري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستدل بهذا الحديث على جواز الأغاني، بل يستدل به على حرمة الأغاني لو كان من يستدل به منصفا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن هذا ليس موضوعنا. الشاهد أن إظهار الفرحة والسرور في يوم من الأيام وتخصيص هذا اليوم بعود يتكرر، هذا الفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله مظهر من مظاهر الأعياد. فباحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وأباحه للسودان كما ثبت في الصحيح أن يلعبوا في مسجد رسول الله ويحتفلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يظهروا الفرحة والسرور والبهجة والحبور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن تخصيص أيام غير هذه الأيام بالبهجة والسرور والاحتفال. قد يقول قائل: أين ذلك؟ أقول: في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة فوجدهم يلعبون في يومان، فقال: ما هذان اليومان؟ قال: يومان نلعب بهما في الجاهلية، يومان نلعب نفرح نحتفل بهما في الجاهلية. فقال: إن الله أبدلكم. فإن الله أبدلكم أي نفي لما سبق من هذه الأيام، فهذا نهي منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يلعب الناس أو أن يفرح الناس أو أن يحتفل الناس بشكل معتاد ضابط، بشكل معتاد في يوم يخصصون فيه هذا اللعب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فإظهار البهجة والسرور مظهر من مظاهر الأعياد، والأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة، وأيضا رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وتخصيص يوم بالبهجة والسرور بشكل متكرر معتاد، فبذلك أنت قد اتخذت هذا اليوم عيدا، فإن لم يكن عيدا قد شرعه الله فإنه يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما بينت في حديث أنس. المظهر الثاني من مظاهر الأعياد التوسعة على النفس والعيال في المأكل والملبس وغيرهما. فمن وسع على نفسه وعلى عياله في يوم معين، يعني من خصص يوم للتوسعة على نفسه وعياله في المأكل أو المشرب أو الملبس، أو خصص في هذا اليوم طعاما معينا بشكل متكرر بشكل يعتاد عوده ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد اتخذ هذا اليوم عيدا. ودليل أن من مظاهر الأعياد التوسعة على النفس والعيال في المأكل والملبس ما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. قد يقول قائل: ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أقول: وجه الدلالة هنا أوضح ما يكون. أيام التشريق أيام أكل وشرب، هل يفهم من هذا أن بقية الأيام لا نأكل فيها ولا نشرب؟ القطع لا، فأيام التشريق نأكل ونشرب فيها، وبقية الأيام نأكل ونشرب فيها. فلماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب؟ بالتأكيد هناك معنى زائد، ألا وهو أيام التشريق أيام توسعة في الأكل والشرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى الدارمي في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقد صحح إسناده الشيخ حسين سليم أسد محقق سنن الدارمي. وكذلك روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا حديث صحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نهى رسول الله، اسمع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن تخصيص يوم بالتوسعة على النفس والعيال سواء كان في المأكل أو المشرب أو الملبس بشكل معتاد. قد يقول قائل: أين هذا النهي؟ ما سمعنا به؟ أقول لك يا عبد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن صيام يومي العيد. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه جعل الصيام عكس الأعياد، مضادة للأعياد، يعني لا يجتمع الصوم والعيد في الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في يوم واحد، فإما أن يكون صوما وإما أن يكون عيدا. وما الدلالة في ذلك؟ الدلالة في ذلك تأتي فيما سأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. لما ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن اليهود تتخذ هذا اليوم عيدا، تتخذ هذا اليوم يعني يوم عاشوراء عيدا، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: فصوموه أنتم. ما معنى فصوموه أنتم؟ أي خالفوا اليهود في هذا اليوم بالتوسعة على أنفسهم في المأكل والمشرب واتخاذ هذا اليوم عيد بأن تصوموه أنتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فسئل عن ذلك قال: لأنهما يوم عيد للمشركين وأحب أن أخالفهم. انظر كيف أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مخالفة الأعياد الأخرى التي عند الأمم الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أراد مخالفتهم، كيف مخالفتهم؟ بالصيام. فبدلا من أن يوسع على نفسه في المأكل والمشرب كما يوسعونهم في أعيادهم، ماذا فعل؟ ضيق على نفسه في المأكل والمشرب وصام هذا اليوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليبين لك دلالة واضحة لمن عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أي عيد، أنه أي يوم من الأيام التي يوسع فيها على الأولاد والنفس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في المأكل والمشرب غير أعياد المسلمين، الأصل فيها أن تخالفهم بأن تضيق على نفسك في المأكل والمشرب لكن بعبادة ألا وهي الصوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر كيف خالفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عيدهم فيه توسعة، فأراد مخالفتهم فصام هذا اليوم ليضيق في المأكل والمشرب صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يسأل سائل ما الفرق بين حلاوة المولد مثلا وكحك العيد ولا عاشوراء ولحم الأضحى، هل الأكل حرام؟ نقول لا. أولا الأكل كله حلال، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما ذكرت من كعك العيد وعاشوراء ولحم الأضحى وكل هذه الأشياء وحلوى المولد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكل هذه الأشياء بفضل الله تبارك وتعالى حلال. لا يستطيع أحد من العقلاء فضلا عن رجل تكلم بكتاب وسنة أن يحرمها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن إذا خصصت يوما من الأيام بأطعام من الأطعمة بشكل متكرر، أو وسعت على أولادك في يوم من الأيام في يوم معين بطعام من الأطعمة بشكل متكرر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فبذلك أنت قد جعلت هذا اليوم عيد، حيث اتخذت مظهرا من مظاهر الأعياد في هذا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبالتالي فهذا يصح في أيام العيد. فالتوسع على الأولاد بصنع الكحك وخبزه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا شيء فيه، لأن هذا اليوم عيد. التوسع على الأولاد بشراء اللحم إلى غير ذلك يوم الأضحى هذا لا شيء فيه، لأن هذا يوم عيد. ففعل مظهر من مظاهر الأعياد فيه أمر ليس فيه شيء. أما أن تخصص الحلوى مثلا أو عاشورة في يوم من الأيام غير أيام الأعياد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقول هذا أمر مخالف للشرع، لأنك بذلك قد اتخذت هذا اليوم عيدا سبحان رب العظيم. والأهم من ذلك أنك بذلك لما جعلت هذا اليوم عيد قد يقول أنا ما قصدت ذلك ولا فعلت ذلك ولا أتى على ذهني ذلك. أقول أنت بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بشرائك أعليت من يحتفل بهذا العيد، عاونت من يحتفل بهذا العيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ساعدت ولو بجزء يسير على إقامة هذا العيد في هذا اليوم. نسأل الله العفو والسلامة. وهذا مثال لكل طعام خاص بعيد من الأعياد الباطلة، كالرنجة والبصل في شم النسيم، والفطير في رأس السنة الهجرية، وأي نوع من أنواع الأطعمة كطبق عاشوراء في يوم عاشوراء إلى غير ذلك، أو حلوى المولد في يوم الذين يدعون أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غير ذلك. فهذه نوع من التوسعة غير الاعتيادية، خصصتها أنت في يوم من الأيام يعود ويتكرر بتكرار معين، سواء بتكرار الشهر أو بتكرار السنة أو إلى غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأنت قد اتخذت هذا اليوم عيدا. وبذلك يبطل هذا القول الفاسد الذي يقول إن هذه الأشياء من قبيل العادات. نعم نقول من قبيل العادات ونكرر عليك، لكنه بذلك قد جعل هذا اليوم عيدا كما سبق وذكرنا بالأدلة. وهذا لا يصح ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بمخالفة من يخصص يوما لاحتفال غير أيام العيد، وأمر بمخالفة من يخصص يوما بالتوسعة غير أيام العيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما سبق من أدلة. وهذا أيضا لا يجوز، لأن الأعياد توقفية، فلا صح لأحد كائنا من كان أن يشرع أعياد غير التي شرعها الله تبارك وتعالى. فتأمل وتنبه لمثل هذه الأمور، فهذه الأمور من الدقة بمكان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن لنا معكم وقفة، ألا وهي في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لكن هذه الوقفة نقفها مع حضراتكم في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.